ما عندي سؤالات، انا عجوز مرفوع عملي حد، ويعني اخرج للعيال الصغار، العيال عيال اخواني عيال اخي، ينفعني يجيبوا لي حاجات يجيبوا لي اشياء. ما فهمت السؤال يا امي. حد. ها انت في الحداد؟ يا عزيز ارتدي الثياب، واللي صغير يعني بعد ما وصل ال 12 13 ما ارتدي. ما في سؤال شيء. تسال الحداد. اسمعني. يا ام هاني، انت في الحداد الان؟ اي بس زياد. في الحداد. طيب تسالين تسمعين ان شاء الله. والوالده الله يرحمها توفت. نعم. من قدام 4 سنين، ودائما احنا بنا تقول تبغى الحج. وهي الله يرحمها ويعفى عنها وعنها حجت يعني كثير، بس تقول بالحج. هي طيب. نمشي الحج. طيب. تسمعين إجابة يا أختي الكريمة أم هاني، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. أمل من السعودية تفضلي. ألو. السلام عليكم، تفضلي. عندي سؤال يا شيخ. تفضلي. مرة نذرت بالله أني ما أروح بيت خالتي، وهي يعني تقرب لي خالتي أخت أمي، ونذرت حصل بيننا سوء تفاهم، ونذرت بالله أني ما أطب يعني بيتهم، قلت إلا إن كان في الحوش. إيش علي يا شيخ؟ نذرتي أن تفعلي ماذا يعني؟ أو حلفت كذا أن لا تذهبي فقط؟ أيوة، لا أروح بيتهم، نذرت أني ما أروح بيتهم إلا إن كان في الحوش. طيب لو رحتي ماذا نذرتي؟ أن يكون عليك شيء يعني معين أو تفعلي طاعة أيوة. معينة؟ وش تفعل؟ أيوة، بعدين رحت لهم البيت. لا أقصد يا أختك ماذا قلتي؟ قلت علي نذر اني ما عاد اروح بيتكم الا ان كان بالحوش، وبعدين رحت لبيتهم. طيب تسمعني جاب. في سؤال اخر. مرام معي، السلام عليكم. اختي مرام، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا مرام. عندي 3 اسئله. تفضل. السؤال الاول. ما حكم لبس بنطال ضيق امام النساء؟ وما حكم لبس يعني التنورة القصيرة يعني عند الركب أمام النساء فقط؟ وحكم تسريحة البف في الزواجات. طيب شكرا جزيلا لك. نرجس من ليبيا. نرجس من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم. فاكر السلام، تفضل يا أختي الكريمة. عندنا في الشيخ، يا شيخ أنا عندي سؤال. تفضلي. سؤالي، كنت مدري علاقة مع شاب وعطيني تصويرة متاعة معنا قاعدة عندي. يا أختي الكريمة، يا أختي نرجس، في البداية بداية السؤال إذا تكرمتي. عندي تصويرة متاعة عطيني صورته قاعدة عندي. علاقة مع شاب ولا عندها صور. نعم. طيب. واضح يا شيخ. أي واضح. نعم. واضح. نعم. والسؤال ما هو؟ طيب. السؤال ما هو؟ يعني ماذا تفعلين في الصورة هذه؟ لي اسمح لها ولا لا؟ قاعدة عندي لي توا. طيب إن شاء الله. أبشري يا أختك. في سؤال آخر يا نرجس؟ شكرا، بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أختي الكريمة. شكرا للأخوة والأخوات. وشكرا لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ دكتور خالد بن عبد الله المصلح. في سؤال الأخ الكريم أبو عبد الرحمن من عمان، في سؤاله الأول يسأل عن حكم صلاة الحاجة، أن يؤدي الإنسان صلاة الحاجة. صلاة الحاجة ورد فيها عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، غالبها ضعيف وبعضها موضوع، فلا يصح منها شيء. وقد أخذ جماعة من أهل العلم بهذه الأحاديث وقالوا بسنية صلاة الحاجة. صلاة الحاجة ركعتان يصليهم الإنسان عندها ما يريد أن يسأل الله عز وجل حاجة يقضيها، فيسأل الله عز وجل بعد هاتين الركعتين، إما قبل السلام أو بعد السلام بما شاء من السؤال. لكن هذا الحديث الوارد أو الحديث الواردة في ذلك ضعيفة. فإذا صلى الإنسان سنة الراتبة الوضوء فليسأل الله، والله عز وجل يقضي الحاجات جل في علاه من كل سائل إذا صدق في سؤاله، سواء صلى صلاة لتلك الحاجة أو لم يصلي